فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفذا، وفي اسم نست ابن ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمن همز الكذا ويبدلوا مدا في الاستفهام أو يسهلوا.